يقول ظاهر غير مات باطل. نعم. وقد رأيت هذا المعنى يمتحنه بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق بين الطريقين أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، يعني يفوضون. يعني الأول مذهب مفوضة والثاني مذهب مؤولة، هذا هو الذي يذكره النووي وغيره في شرح صحيح مسلم. يقول السلف لهم في هذا أو العلماء لهم في هذا طريقتان: الطريقة الأولى الإمساك والسكوت عن المعنى، يعني تفويض المعنى إلى الله، والطريقة الثانية طريقة الخلف وهي تأويل الصفات بمعاني تليق بالنصوص. ويقول هذه الطريقة، هذه طريقة السلف وهذه طريقة الخلف، ولا نذكر مذهب السلف لا هذا ولا هذا. يقول العلماء لهم طريقتان: طريقة السلف هي طريقة مفوضة وفوض المعاني، وطريقة الخلف يؤولون، هذه طريقة السلف أسلم وهذه طريقة الخلف أعلم وأحكم، ولا يثبتها السلف لا هذا ولا هذا. ما ذكر مذهب السلف، هذا طريقة التأويل وهذا تفويض، كل منهما مذهب باطل، هذا باطل وهذا باطل، وطريقة السلف غيرها. السلف والصحابة والتابعون إثبات المعاني، المعاني معروفة، معاني النصوص، معاني الصفات، لكن الكيفية هي اللي تثبت المعاني، هي اللي غير معلومة. الاستواء معناه استقرار والصعود والعلو والارتفاع، نعرف أن العلم ضد الجهل، السمع ضد الصمم، الحياة ضد الموت، معاني معروفة. كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الله. فبعض الشراح، كثير من الشراح يذكرون هذا المذهبين، يقول العلماء مذهبان، يذكر مذهب مفوضة ومذهب مؤولة، ولا يذكر مذهب السلف. نعم. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. ايش أعد الكلام؟ وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف قبل هذا، وإن كان ناقلا. نعم، إن كان ناقل عن السلف. نعم. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. فقد رأيت هذا المعنى يمتحنه بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وهم الخلف المتأخرون الذي تأول المراد مثلا بالمحبة الإرادة، والمراد بالرحمة النعمة يعينون، والمراد بالغضب الانتقام، والمراد بالرضا الثواب يعينون، وأولئك الأولون سكتوا ولم يعينوا، أولئك فوضوا وهؤلاء حضروا. نعم. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف

قال هي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، لا أثبت إلا نفسي. ومحمد قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أثبت النزول، وهذا من صفة المخلوقين بزعمها. ولهذا هؤلاء والعياذ بالله هم زنادقة، هؤلاء تمنى بعضهم أن يحك آيات من القرآن، مثل بعض الجهل تمنى أن يحك الرحمن العرش استوى، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على نفاقهم وزندقتهم، ولذلك يكثر النفاق المعتزلة والزندقة في أهل الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال اسمه ابن أشرف في سال جماعة إمامه، قال عفى الله عنك تماما ابن أشرس أبو معن النميري البصري من كبار المعتزلة بل من غلافهم، تروى عنه بعض الأقوال الجسيمة كقوله المقلدون من أهل الكتاب وعبدة الأوثان لا يدخلون النار بل يصيرون ترابا، أما من مات مسلما وهو مصر على كبيرته خلد في النار، وأن أطفال المؤمنين يصيرون ترابا، إلى ذلك من الأقوال الشنيعة. قال عنه ابن قتيبة ثم نصير إلى ثمامة فنجده من رقة الدين ونقص الإسلام والاستهزاء به. قال عنه ابن قتيبة. قال عنه ابن قتيبة ثم نصير إلى ثمامة فنجده من رقة الدين ونقص الإسلام والاستهزاء به وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله ويؤمن به. وقال عنه ابن حجر ثمامة بن أشرف من كبار المعتزلة ومن رؤوس الضلالة، توفي سنة 13 و200. صلى الله عليه وسلم. نعم أعد المقال. قال حتى قال ثمامة بن أشرف من رؤساء الجهمية ثلاثة من الجهمية كذا وهو معتزلي، لأن المؤلف رحمه الله يسمى الجميع جهمية، قسمه إلى جهمية المحضة والجهمية المعتزلة وجهمية الأشاعرة، كلهم سموا جهمية. نعم صلى الله عليك. من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. حتى إن إيش؟ الله عنك. حتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. الله العافية. نعم. وقد صنف أبو إسحاق الفتنة، كل فتنة يعني أضافها إلى الله. ها الفتنة يعني أضافها فتنة إلى الله، يعني إلا فتنتك. نعم ها إيش؟ نعم جهمية المعتزلة، جهمية الأشاعرة، وجهمية المحضة، والجهمية الغالية. نعم ها نعم لأنهم عندهم نوع تجحر، لأنهم وافقوا الجهل في إنكار بقية الصفات، لأن أصل هذا المذهب الجهل، يعني أصل نفس الصفات من الجهل، لكن منهم من غلا لكن الجهل زاد حتى غلا الاسماء والصفات، فمن اثبت الاسماء ونفى الصفات هذا عنده نوع تجحر، ومن اثبت سبع صفات وانتبع الصفات عنده نوع تجحر، يعني قسم من مذهب الجهل. فلهذا سمى تجحر جميع من انكر سبع الصفات فيه نوع من التجحر، يعني نوع من موافقه الجهل في مذهبه. نعم صلى الله عليه. فقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، فذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه، يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب. وقد الروافض تسمي أهل السنة نواصب، الروافض يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت ويسمون أهل السنة نواصب، يعني يقول لهم نصب العداوة لأهل البيت، هم كذبا أهل السنة يتولون يحبون أهل البيت ويحبون الصحابة جميعا، لكن لما كان أهل السنة يوالون الصحابة سموا ناصب، لأنهم يقولون لا ولا إلا ببراءة، هذه قاعدة عندهم، لا يتولى أحد البيت إلا بأن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فما لم يتبرأ يسمون ناصب، قال السنة لا يتبرأون، يعني يوالون الصحابة ولا أهل البيت يسمونهم نواصب. هذه الآن طريقة الروافض، كل طائفة الآن تربى أهل السنة بيه. والنفاث يسمون أهل السنة مشبهة، يقول الأسماء والصفات معطلة يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. الروافض يسمون أهل السنة نوافض، ليش؟ نوافض يعني يقول نصب العداوة لأهل البيت، لأنهم والوا الصحابة، فاللي والي الصحابة لابد أن يعادي أهل البيت عندهم، واللي والي أهل البيت ووالوا الصحابة هذا يسمونه ناصب. يقول ما في ما ينتفي عن هذا الوصف إلا إذا تبرأ من الصحابة، تبرأ من الصحابة فما يصير ناصب، واللي والي الصحابة لا بد أن يكون ناصب، ما يمكن يتولى أهل البيت والصحابة جميعا، بس يقول نتولى هؤلاء جميعا، نحب أهل البيت ونحب الصحابة جميعا ونوليهم جميعا، يقولون لا هذا ناصب، أنتم ناصبة. هذا من يعني طريقة أهل البدع، أنهم يرمون أهل السنة في ينبذونهم بالعيوب والألقاب تنفيرا عن الحق حتى ينفروا الناس عن الحق، أعوذ بالله. نعم. قال لا يتقبلون الروافض لأنهم فئة، ها؟ لا الروافض فئة واحدة، الشيعة اللي فيها الشيعة طبقة 24 طبقة، منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب الاعتقاد، فالزيدية هذا هؤلاء يفضلون علي على عثمان، هؤلاء معتدلين مبتدعة، لكن الروافض يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت ويزعمون أن القرآن صار في البيت، هذه طائفة رافضة طائفة، وأشد منهم المخطئ فوقهم المخطئ الذي يخطئ من جبريل، يقول أخطأ في الرسالة وأرسلها إلى محمد وقد أرسله الله إلى علي، هذا كفر. وفوقهم أيضا غلاة النصيرية الذين يعبدون آل البيت يعبدون يؤلهون علي ويقول إن الله حل في علي، هذا النصيرية أعظم بعض نصيرية وخطية في الغرابية والرافضة، وهناك فرق الزيدية هذا أخف. نعم. وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه، يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة. نعم يسمون السنة القدرية الذين يصون القدر ويقولون الله يخلق أفعال العباد، ثم السنة مجبرة، يقول العبد مجبور كيف يفعل شيئا والله خلقه فيه ثم يعذبه عليه، أنتم مجبرة يقول بالجبر، يسمونها مجبرة قدرية، يسمونها السنة مجبرة، والرافض يسمونها مواصل، ونفاة الصفات يسمونها مشبهة، وثلاثة أيضا تسمية نوابت. نعم. والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا. شكاكا مرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق والأعمال دخل في مسمى الإيمان، يقولون الأعمال في مسمى الإيمان ويستثني في إيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول شك أنتم شكاكا ما تجزمون، ما عندكم إيمان، ما عندكم إيمان نجاز، تشكون لا تقول إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، تعلم نفسك أنك مؤمن كما تعلم أنك قرأت القرآن وكما أنك قرأت الفاتحة، ويسمونه الشكاك، شاكين في الإيمان، وأهل السنة يقولون الأعمال داخل مسمى الإيمان، والإنسان حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا يزكي نفسه، ولأن شعب الإيمان متعددة ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، يقول إن شاء الله لأن الأعمال كثيرة، ولا يجزم بأنه أدى كل ما أوجب الله عليه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله أديت ما أوجب الله عليه. أما هم لا، يقول الإيمان هو التصديق بالقلب فقط معروف، لا تقول إن شاء الله، أما الأعمال ليست من الإيمان. نعم. فالمرجئة يسمونهم شكاك، والرافضة يسمونهم رواق، والقدرية يسمونهم مجبرة، والنفاة الصغيرة يسمونهم مشبرة. هذه ألقاب ينبذها أهل البدع، ينبذون بها السنة تمثيل منهم ومن مذهبهم. نعم. والمرجئة يسمونه شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة. مشبهة الجهمية والنفاة الصغيرة يسمونها السنة مشبهة، كذلك المعتزلة. نعم. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة. أسكرها الله عنك. حشوية مأخوذة من الحشو، وحشو الكلام الفضل الذي لا يعتمد عليه، الشيء الزائد، الزائد الذي لا قيمة له، الزائد على المطلوب. حشوية يعني أنتم لا لا مكان لكم. نعم. وحشو الناس قولكم قول لا يعتبر، لا قيمة له، قول أهل السنة حشوية. نعم. الله يعني. وحشو الناس أراضيهم. نعم. قال ونوابت، النوابت هم الصغار، يقال نبتت لهم نابتة إذا نشأ لهم نشأ صغار. وغثاء، الغثاء في الأصل ما يحتمله السيل من القماش والقمام أو القمام، ويشبه أو يشبه به كل شيء رديء من الناس وغيرهم. قال الضبي يعني لا قيمة له السنة، مثل الغثاء اللي يكون فوق السيل، مثل النوابت اللي ينبت الشيء الصغار لا قيمة له، النوابت اللي تنبت بين في أثناء الزرع. حشوية الشيء الذي الزائد الذي لا قيمة له، حشو أو حشو أراضي للناس. نعم. وغثر، غثر الغثرة الجماعة الجهال، يقال رجل أغثر إذا كان جاهلا. وقد قال عثمان رضي الله عنه حينما دخل عليه القوم ليقتلوه، قال إن هؤلاء رعاع غثرة أي جهال. وفي أثر أويس أكون في غثراء الناس إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم غثرة، غثر الله عنك، الجماعة الجهال، يقال رجل أغثر إذا كان جاهلا. وقد قال عثمان رضي الله عنه يعني أهل السنة جهلة ما يعرفون المعاني، ولهذا تجدهم يأخذون بالظاهر لجهلة. وقد قال عثمان رضي الله عنه حينما دخل عليه القوم ليقتلوه، قال إن هؤلاء رعاع غثرة أي جهال. وفي أثر أويس أكون في غثراء الناس. نعم. كانت في عامة السنة في غبرائهم. نعم. ها ايه أهل الكلام عام، كانوا يتكلمون يحرفون ينفون الصفات، يسمون أهل الكلام، يتكلمون يثبتون الصفات بالعقل والنظر والكلام دون النظر إلى النصوص. نعم. دون اعتماد النصوص. نعم. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا، وتارة شاعرا، وتارة كاهنا، وتارة مفتريا. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إيه؟ قالوا هذا، قالوا عفى الله عنك، وهذا علامة الإرث الصحيح. قالوا يعود الضمير إلى إيش؟ يقول أي السلف المخشي. نعم. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن اقتصادا يعني من غير غلو، توسط في الأمور بخلاف غيرهم من أهل البدع، لأنه إما غلو وإما جحر. اقتصاد يعني توسط في الأمور، لا غلا لا غلو ولا جفاء. فالمعطلة غلوا حتى نفوا الصفات، والمشبهة جفوا حتى شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين. وأهل السنة توسطوا اتخذوا اتصال، أثبتوا الصفات من غير مماثلة المخلوقات، ونزهوا من غير تعطيل هذا التوسط اتصال. أهل السنة اتصال توسط، ليس فيه غلا ولا جفاء. نعم هذا العبارة. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، يعني وافق السنة. نعم هكذا علق عليها، ما ذكر شيء. نعم وافق السنة ببواطنهم وعجزوا عن العمل في الظاهر. نعم والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به. وفي نسخة يقول أن يعتقدوا فيهم نقصا، هذا فيهم فيهم على أحسن. أما الذين أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به، ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. نعم هذا ما نقول لا ولا إلا بالبراء، لا يتولى علي إلا بالبراء إلا بالنصف وعمر، هذا عنده لا ولا إلا بالبراء. ولهذا يقول بعض السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة المعينة في الجنة ممن لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، والبراءة بدعة، يعني البراءة من أبي بكر وعمر. ثم يقول لا ولا إلا بالبراءة، يربطون هذه بهذا، ما يمكن تتولى علي إلا يتبرأ من أبي بكر وعمر، هذه بدعة، هذا بعض. فالسنة يتولون الجميع، يتولون أبا بكر وعمر وتولون الصحابة وتولون أهل البيت جميعا، كلهم يوالونهم ويحبونهم ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم التي ينزلهم الله تعالى إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. هذا هو الحق، هذا هو طريقة الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء. نعم ها جسم النفاق الذي وقر في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. لا ولاية، يعني الولاية بفتح المحبة والولاية بفتح الإمارة، هذا هو الأصل، وقد يطلق أحدهما على الآخر. نعم صلى الله عليك. لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة. نعم ويولدها باطلة ويلقنونهم هذه بهذه، يلقنون من الصغر. فيشاء الرافضي ما يشك في هذا أبدا، وما يمكن هذا مرتبط بهذا، كل من أحب أبا بكر وعمر فلابد أن يبغض عليه، ويشهون على هذا ويشهون على هذا، ولا عندهم شك في هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ورؤساءهم يعلمون أنهم مبطلون، نسأل الله العافية. نعم. بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. نعم. اعتقدوها جهالة ومعتقد نصيحة والمعاندون أكثر. الغالب على رؤسائهم وكبارهم العناد. بعض الجهال يعتقد أنها صحيحة. بعض الأتباع بعض الجهات الجهال والنساء والأطفال والذي نشأوا يعتقدونها صحيحة. وعمتهم أكثرهم يعاندون. نعم. وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. هذا قدري يقول هذا ومجلس هذه الأمة. هذه الأمة يرون أن العباد خالقون الأفعال. يقول من اعتقد أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم فقد سلب العباد قدرتهم واختيارهم. قد قال بالجبر يعني. من قال أن الله خلق أفعال العباد فقد قال بأنهم مجبورين. هذا باطل ما في ملازمة. فالمؤمنون أهل السنة والجماعة يقولون الله تعالى خالق كل شيء كما قال الله خالق كل شيء خلق العباد وخلق أفعالها ولكن الله أعطى العباد مشيئة وقدرة واختيار وجعل مشيئتهم تبعة لمشيئة. فالإنسان يعلم من نفسه أنه قاتل تستطيع الإنسان مدفوية تصل تأتي تصل لا تأتي ما حد يمنع له قدرة اختيار. ولكنك إذا شئت شيئا فلا بد أن تكون مشيئتك تابعة لمشيئة الله كما قلت لنا وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين. نعم. الله إليك. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. نعم. هذه ملازمة باطلة. الجهمي يقول من قال إن الله فوق العرش فقد تنقص الرب جعله جسم محدود متحيز. ولا تقول فوق العرش يقول فوق العرش جعلت جسم لأنه لا يكون شيء فوق شيء إلا يكون جسم وإذا كان جسم صار مركب الأجزاء وهذا باطل. وكل جسم مركب فهو مشابه للمخلوقات. الإنسان متماثل وأيضا جعلت محصور في جهة واحدة هذا تنقص له إن هذا المحصور المخلوق الضعيف اللي يكون في جهة واحدة. أما هو فهو ذهب في جميع الجهات الرب في جميع الجهات هكذا يقول. لا تقول فوق العرش فقط ما تحصل فوق العرش هو أعلى من هذا. لا تحصر تجعله محصور هذا تنقص له. لا تحصر فوق العرش ولا تجعله تجعله محدود هذا تجعله محدود ومتحيز وجسم ما يكون شيء على شيء لا يكون جسم ولا يكون متشابهة والله ليس له شبيه. فإذا لا يكون فوق العرش يقول هذا فعلا. هذا من أبطل الباطل. يقول العرش تقف المخلوقات نهايتها والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات انتهت المخلوقات وهو أعظم كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وليس مباشرة للمخلوقات. وهذه الملازمة باطلة. نعم. الله إليك. وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر صرب ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. هكذا هذه عند معتزلة الجميع وغيره نصف الصفات لله فهو مشبه لأنها لأن الصفات تكون أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام لا بد أن تكون مركبة ومتشابهة. فيلزم من إثبات الصفات أن يكون الرب مشابه المخلوقات. كيف يلزم؟ قال الصفة عرض مثل الباب في الجدار هذه عرض والعرض لا يقوم إلا بجوهر أو بجسم. الجوهر أو الجسم هو الشيء القائم بنفسه مثل الجدار والصفات مثل البياض في الجدار. فالبياض لا يمكن أن يقوم وحده لا يقوم إلا بإيش؟ إلا بجسم لا يقوم إلا بجسم. والأجسام يشبه بعضها بعضا. فلو كان الله متصف بالصفات لكان جسما ولو كان جسما لكان مشابه للمخلوقات والله ليس كمثله شيء إذا ليس له صفات حتى لا يكون جسم مشابه للمخلوقات. رأيت الملازمة الباطلة لها النقطة الباطلة. نقول من قال لك إنه يلزم من صفات التشبيه؟ الله تعالى لا يماثل أحد المخلوقات لا يماثل شيء من المخلوقات. الله له صفات تخصه والمخلوق له صفات تخصه هذا الملازمة إنما هي في المخلوقات. نعم صحيح المخلوقات، المخلوقات متصلة بالصفات لا شك أنها أجسام وذوات يشبه بعضها بعض، لكن الله تعالى لا يماثل أحد المخلوقات. فالمخلوق له ذات، المخلوق له ذات تخصه وله صفات تخصه، والخالق له ذات تخصه وله صفات تخصه. نعم هذا ملازمة باطلة. نعم أعدل هذه الملازمة الأخيرة. وكقول الجهمية والمعتزلة، من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. نعم والجوهر الفرد هو الذي لا يقبل الانقسام، وأهل البدع بنوا دينهم على الجوهر الفرد، أثبتوا ما لم يثبتوا وجود الله إلا من جهة الجوهر الفرد، ولم يثبتوا المعاد إلا من جهة الجوهر الفرد، فدينهم مبني على الجوهر الفرد. وجوهر الفرد كما ذكر المؤلف رحمه الله من أهل النظر ما قال أنه لا وجود له. الجوهر الفرد هو يقولون هو الجسم الذي لا يقبل، هو الشيء الذي لا يقبل الانكسار، يعني كل شيء الآن تجزئه حتى يصل إلى جسم صغير لا يقبل الانكسار، هذا جوهر الفرد. وجوهر الفرد ما قال لا وجود له، ليس هناك شيء، لكن هم يقول لا هناك جوهر الفرد، بعضهم يقول جوهر الفرد هو الذي لا يقبل الانكسار، جزء صغير يبقى جزء صغير لا يبقى جزء، لا يقبل الانكسار. النصوص دلت على ان جسم الانسان يبلى وانه لا يبقى الا عجب الدلع، كما في منه فرق ابن ادم ومنه رحمه. نعم على هذا الجوهر الفرد لا وجود له. نعم عندك كثير فلذلك ذكر الشيخ انه لا وجود له الجوهر الفرد. نعم عن بعض العقلاء مختلفون في هذا. نعم الله. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الاسماء المكذوبه بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه. إيش؟ ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه. يعني من قال إن ما صفات مشبه، من قال ما صفات القدر مجبرة، ثم هو السنة، ومن قال ما صفات قال إنه مشبه، ومن سماه فالله هو ربه، يعني إن الله سيحاسب، هذا تهديد له. يعني الشيخ يقول ان هؤلاء الذين يلبسون على الناس وينبذون على السنة بهذا القاب الله تعالى رقيب عليهم، الله هو ربه، وسيجازى يوم القيامة وسيوقع بين يدي الله. فالواجب على العقل يتأمل وينظر في هذه الأقوال المنحرفة ولا يسعى وراءها، يتأمل وينظر بعين بصيرة، ينظر كلام الحق لذاته، ما ينظر في أقوال أهل البدع. نعم. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة، سمى أهل السنة هذا مشبهة نوابس كذا حشوية. نعم نوافض. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تهديد ورائه. نعم العاقل ينظر ويتأمل ما ينبغي له أن يغتر. نعم الله عليك. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان يعني يسكتون يفوضون وكل قسم ينقسم الى اقسام سياتي قسم ايضا. نعم وجماع وجماع الامر ان الاقسام الممكنه في ايات الصفات واحاديثها سته اقسام. نعم. كل قسم عليه طائفه من اهل القبله، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. اما الاولان فقسمان، احدهما من يجريها على ظاهرها، من يقول تجرى على ظاهرها. اما الاولون الذي يقول تجرى على ظاهرها. نعم تفلعت. اما الاولان او الاولون شو عندك؟ هو كاتب الاولان يا القسمة يقول القسمة تفلعت. وفي بعض النسخ الاولون وفي بعض النسخ الاول ايش وجماع وجماع الامر. وجماع الامر ان الاقسام الممكنه في ايات الصفات واحاديثها سته اقسام. نعم. كل قسم عليه طائفه من اهل القبله. نعم. قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وكل قسم سيقسمها الان. نعم. نعم. وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها. نعم. وقسمان يسكتون. اما الاولان فقسمان، يعني اما قسمان الاولان يصلح الاول الاولان، يعني اما قسمان الاولان. نعم. احدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. نقول تجرى على ظاهرها، ومقصود بظاهرها انها مثل صفات المخلوقين، هذا مشبه. نعم. فهؤلاء المشبهة. نعم. ومذهبهم باطل. نعم. أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. نعم. هذا الأول يكون تجرى على ظاهرها، ومقصودهم بظاهرها أن صفات الله من صفات المخلوقين، له سمع كالمخلوقين وبصر كبصره واستواء كاستوائه، هذا المشبه. تجرى على ظاهرها ومقصودهم بظاهرها مثل صفات المخلوقين، هذا باطل. نعم. الله عنك. والثاني من يجري على مردد المسلم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ فلا تضرب لله الامثال. نعم. لم يكن له كفوا احد. كل هذا يعني هذا قول تبطل هذه النصوص. نعم. صلى الله عليه. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والاله والموجود والذات ونحو ذلك. هؤلاء اهل الحق في السنه والجماعه، يجرونها على ظاهرها اللائق بجلال الله وعظمته. يعني فالذين يقول تجرى على ظاهرها قسمان، قسم يفسرون الظاهر بصفات المخلوقين وهؤلاء هم مشبهون، وقسم يفسرون الظاهر بانه ما يليق بجلال الله وعظمته لا نعلم الكيفيه، هؤلاء هم اهل الحق اهل السنه والجماعه. نعم. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. نعم. الجوهر المحدث يعني جسم محدث أحدثه الله خلقه الله، وإما عرض قائم به صفة قائمة بالجسم. نعم. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. نعم. أعراض قائمة بالجسم، أعراض قائمة بالجسم بالجسم المحدث، صفات الإنسان يغضب ويرضى ويقوم ويقعد ويتحرك، هذه صفات قائمة به بجسمه وجسم حال خلقه الله بعد أن لم يكن، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الخالق فلا يقال لا يقال صفات أعراض، لأن صفات تليق بجلاله وعظمته ليس كصفة مخلوقين ليس كمثله شيء، القاف لا تليق بجلاله وعظمته، وهو سبحانه واجب الوجود لذاته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانه وتعالى. اما المخلوق فهو خلقه الله بعد ان كان عدما، فصفته اعراض قائمه به. نعم. والوجه واليد والعين في حقه اجسام، في حق المخلوق. نعم.

فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات نعم بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما عامة الإثبات، قولوا عامة الإثبات يصل بذلك أهل السنة ويصل بذلك الأشاعرة في إثبات الصفات السبع كالعلم والقدرة والمشيئة والإرادة والحياة والسمع والبصر. نعم إذا كان موصوفا إذا كان عند عامة أهل الإثبات نعم. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفاتا صفات ها صفات لم تذكر في المحققة وإنما ذكرت في نسخة مجموعة الفتاوى. جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما، وفي نسخة مجموعة الفتاوى جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما. كلمة صفات زائدة إيش فإذا جاز جاز أن يكون وجه الله ويداه فإذا كان فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات فكما فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست ليست أجساما نعم يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين نعم صفات ليست أجساما ها نعم موجودة في بعض الطبعات نسخة بعض النسخ موجودة نعم الله عنك جاز أن يكون نعم صفات ليست نعم أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما نعم يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين ليست أجساما يجوز عليها كلمة يجوز منفية نعم ها نعم يعني ليست النفي مصب على أجسام ويجوز جميعا ليست أجساما يجوز عليها يجوز وصف وصف الأجسام جملة نعم ليست أجساما موصوفة بأنه يجوز عليها نعم ها نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. نعم. القول في الذات الصفات كقول في الذات هذا قاعدة. كما أن له ذات لا تشبه الذوات ولا تشبه الصفات. نعم. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ نعم. الباب واحد الصفات كالذات، إذا كنت تثبت الله لا تشبه الذوات وتعقل هذا فاسر الصفات فاسر الصفات المخلوقين واعقلها. نعم الباب واحد. نعم. قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. نعم. فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. نعم. أما في دينه فلأنه خالف الكتاب والسنة. وما في عقله فلأنه لو تأمل بعقله وكان عقله سليم لعلم أن الخالق لا يشابه المخلوق. هو مصاب في عقله ودينه. نعم. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ هذه حجة، يعني حجة. إذا قال لك الجهل كيف ما يلك؟ قال وما أحسن. قال الجهل كيف استوى؟ كيف ينزل؟ قل كيف هو في نفسه؟ إذا قال ما أعرف كيفيته، فقل أنا ما أعرف كيفيته. الباب واحد، الحجة. فإذا قال لك الجهل. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ فكيف يمكن يصح أن تعلم أنت بك عندك باع بكيفية؟ ما في باع. ها؟ ما في باع. خلاص الباع. فكيف؟ والله أنت الباع موجودة في نسخة. ها؟ فيه باع في نسخة ونسخة الفتاوى ما فيه باع. فكيف يمكن أن تعلم كيفية؟ تعلم كيفية. فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ نعم. وإنما يعني كيف أن تعلم كيفية الصفة ولا تعلم كيفية الذات؟ نعم. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. كان خطاب. نعم. الخطاب يصح كيف تعلم في الأول كيف تعلم الصفة وأنت لا تعلم الذات. نعم. فكيف أعلم العبارة دي؟ فكيف يمكن أن تعلم أيها المخاطب؟ نعم. بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ ولم تعلم بدون بعد. تعلم ويصح تعلم ويصح. ثم بعد ذلك العبارة الأخيرة تعلم الخطاب المخاطب. توجه إلى الخطاب الأول مبني المعلوم ثم توجه إلى الخطاب. نعم. ولم تعلم كيفيته وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات إنما تعلم الذات والصفات. نعم. تعلم الذات والصفات. نعم. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. نعم. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نعم. الجنة فيها لبن، فيها خمر، فيها عسل، فيها ذهب وفضة، ليست مماثلة لما نعلم في الدنيا، فيها نساء، فيها حور، لكن فيه يعني أصل المعنى معروف، أصل المعنى معروف، لكن كن والكيفية على ما هي عليه ما لا نعلمها. إذا كانت المخلوقات الآن لا بعضها لا نعرف كيفيتها، فكيف يمكن أن تعلم كيفية الصفات الخالصة؟ الجنة ما نعرف، ما نعرف فيها لبن، لكن هو مثل لبن الدنيا؟ ما هو مثل لبن الدنيا الكيفية والطعم والحقيقة. وإن كان نعلم أصل المعنى، الخمر خمر الجنة ليست خمر الدنيا، العسل أنهار بالعسل، الدنيا ما فيها أنهار، عسل مصفى، وهكذا. بل الروح التي بين جنبي الإنسان الآن، جميعنا يحتفظ الروح، لكن لا تعلم، تعلم كيفية الروح ما تعرف كيفية ولا كلها ولا حقيقة على ما هي عليه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فإذا كانت الروح التي بين جنبك ما تعلم كنها ولا كيفيتها، فكيف يمكن أن تعلم كيفية الصفات صفات الخالق وحقيقتها على ما هي عليه؟ لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. الله إليك. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم، إذا كان لا تعلم نعيم الجنة على ما هو عليه ولا يدرك الإنسان كيفيتها وكنها، فالخالق أولى أولى ألا يعلم الإنسان كيفية صفاته وكنها لذاته سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ واضطرب أهل الكلام فيها، منهم قال صفة من صفات بني آدم، منهم قال هي الحياة، منهم قال هي الدم، ومنهم قال اضطربوا فيها كلام كثير اضطراب. وكما قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان لا يعلم كنها وكيفيتها، فكيف يمكن أن يعلم كنها الصفات وكيفيتها؟ نعم. الله يهديك. أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعود إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة؟ يعني توصل بالقبض والإمساك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمس في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. توصل بالقبض والإمساك والتوفي، الله يتوفى الأنفس، ولا يصفات لها. نعم، تدل على انها ذات، الله اعلم بكيفيتها. ايش؟ نعم. احسن الله اليك. مع اننا نقطع افلا يعتبر العاقل افلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفيه الله تعالى، مع اننا نقطع بان الروح في البدن وانها تخرج منه وتعرج الى السماء وانها تسل منه وقت النزع. مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم. الروح لا تصل بأي وقت، والملائكة مجرد لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، بس الروح بهذا معنى مجرد لا وجود لها. وكذلك الملائكة يقولون مجردات لا داخل العالم ولا خارج، هذا غلو. وبعضهم يزيد ويقول هي نفس الدم، هي نفس دم الإنسان، هي نفس الصفات، هي نفس الحياة. كل هؤلاء وهؤلاء كلهم قالوا قولا لا علم لهم به. نعم. لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها. إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. فعدم مماثلة. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها. نعم. إلا أن يفهم. يعني يكون ما ثبت البدن ما ينفي كل الصفات. الصفات تناسبها لكن لا نعرف. لا كن ولا حقيقة ولا صلة تناسب. وأنت ما وصف وصفة النصوص. وصفت لأنها بالتوفي وصفت بالقبض والإمساك والإرسال. الله يتوفى الأنفس حين موتها فيمسك التي قضى على الموت ويوصل الأخرى. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. صفت القبض هذه كلها يدل على أنها حقيقة وأنها أن الروح حقيقة وأن ذات الحقيقة الله أعلم بكونها وكيفيتها. نعم. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. نعم. إذا فسروا يوافق النصوص طيب. هناك سقط عفى الله عنك في النسخة المحققة أكثر من 5 أصناف. عجيب. مجموع الفتاوى ما ولا كتبه في الحاشية. عجيب. قال شيخ الإسلام ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا مثل ما كما يقول بعض البدع. العبارة السابقة إيش قبلها عفى الله عنك يقول إلا أن يفسروا كلامهم قبل السطر الله عنك قال وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء. قال أفضل عنك لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والانفصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا أو صفة من صفات البدن والحياة وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن. نعم. وأنها ليست مماثلة له بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن عين موجودة صفة ويصح أن تقول إيش عين أن الروح بل نتيقن أن الروح نعم عين موجودة موجودة نعم خبر بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن نعم يعني ذاك ذاك غير البدن لكنها جسم لطيف ولا منافع جسم لطيف في دخوله في الجسم الكثيف مثلا الماء يمشي في العروق في الشجر لأنه جسم لطيف هذا جسم هذا الجسم والدم كذلك جسم في جسم والنار جسم تسري في الفحم وفي الحطب وهي جسم في جسم. نعم. بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وأنها ليست مماثلة له وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة فكيف يعني بين المعطلة الذين عطلوا الروح من الصفات وبين الممثلة مثلوها بالبدن وجعلوها مثل البدن نحن لا نوافق هؤلاء ولا نوافق منهم من عطل الروح وقال انها مجردة وانها لا داخل العالم ولا خارجة ولا كذا وصفها بالمجردات ومنهم من غلا وصفها وقال هي نفس الدم وهي كذا ونحن لا كلها بين هؤلاء وبين هؤلاء بين المعطلة والممثلة وكذلك صفة الرب نحن بين المعطلة والممثلة لا نوافق المعطلة في تعطيلهم ولا نوافق الممثلة مشبهة في تشبيههم بل نثبت الصفات لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته معنى في الكيفية نعم. فإذا كنا إيه؟ فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة وسط، يعني وسط بين المعطلة والممثلة. نعم. فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ قال عفى الله عنك. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين أو اللذين، وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون الذين ليس لها في الباطل مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، أو صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما. وأما القسمان، وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، نعم، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطل مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية. سلبية هذا النفي، ينفي ليس كذا وليس كذا، لا داخل العالم ولا خارجه، ليس فوق العرش. نعم. وإما إضافية. الإضافية هي لا تثبت إلا من جهة الإضافة، من جهة إضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى، كما يقولون، يعني كما يقول إن الرب مثل علة لهذا الكون، كالفلاسفة ما يثبت صفة الله من جهة الإضافة، من جهة إضافتها، كونه يعني هذا الخالق علة لهذه المخلوقات، قال إنه علة لهذه المخلوقات، أو إنه هو المحرك، أو إنه هو المبدأ لهذه المخلوقات، هو مبدأ هذه المخلوقات، مبدأ التكثر كما تقول الفلاسفة، تبسط وغيره، ما يثبت صفة إلا من جهة الإضافة، أما من دون إضافة فلا. فإذا وصل إلى مخلوقاته أثبت له، وإذا لم توصل فلا. فإذا وصل المخلوقات يكون هو أول مخلوقات، مبدأ المخلوقات، أو هو علة لوجودها، وما عدا ذلك فلا يثبتون، أو مركبة من هذا وهذا. فهؤلاء المبتدعين إما أن يصف الله بالسلب، لا يثبت صفة إلا من جهة السلب يسكبون، أو من جهة الإضافة يثبتونها إذا أضاف الخالق إلى المخلوقات، أو مركب، وهو مركب من هذا وهذا، من النفي والإضافة. هؤلاء ما أثبتوا صفات الله، نفوا الصفات، ما يثبتونها إلا إما سلوب أو إضافات أو تركيب. نعم. قال بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة. العشائر يثبتون بعض الصفات، سبع صفات أو الخمس عشرة، أو بعضهم يزيد على هذا، أو إيش أو يثبتون؟ معك ما هو الصواب أن يقول سبع إيش في قوله، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، السبع ثمان أو يثبت بعض الصفات، على تقدير السبعة التي يثبتونها، أو التي يتمشى مذهبهم مع إثباتها، يعني على تقدير مضاف. نعم. أو التقدير موصوف. نعم. أحسن الله إليك. أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. الأحوال التي لا وجود لها، هذه من الأشياء المحالة، يعني حالة، كل شيء له حالة، هذه من الأشياء التي يعني من الأشياء المعدومة. نعم. علق عليها. قال عفى الله عنك. وهذا مذهب أبي هاشم الجبائي، عبد السلام بن محمد الجبائي، أحد كبار المعتزلة، وإليه تنسب فرقة البهشمية من فرق المعتزلة. وأبو هاشم أول من قال بأن الصفات أحوال، وقد أثبت الأحوال من الأشاعرة إمام الحرمين الجويني والباقلاني. قال الآمدي: والأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم. لا وجود لها، يعني هذه خيال، ما تثبت إلا في الذهن، تفوت في الذهن هذه الأحوال. وقد أفوت إيش؟ قال الآمدي: والأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم، وقد يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات. وعرفها الإيجي بأنها الواسطة بين الموجود والمعدوم. إيش؟ الأول. قال الآمدي: والأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم، وقد يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات. لا وجد لها إلا في الذهن. نعم. وعرفها الإيجي بأنها الواسطة بين الموجود والمعدوم. وأما الشهرستاني فقد ذكر أنه ليس للحال حد حقيقي يذكر حتى تعرف بحدها وحقيقتها على وجه يشمل جميع الأحوال، وقال: بل لها ضابط وحاصر بالقسمة. إيش؟ وأما وأما الشهرستاني فقد ذكر أنه ليس للحال حد حقيقي يذكر حتى تعرف بحدها وحقيقتها على وجه يشمل جميع الأحوال، وقال: بل لها ضابط وحاصر بالقسمة، وهي تنقسم إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل. وما يعلل فهي أحكام لمعان قائمة بذوات، وما لا يعلل فهو صفات ليس أحكاما للمعاني. وقال ابن حزم: وأما الأحوال التي ادعتها الأشعرية فإنهم قالوا إنها هنا أحوالا ليست حقا ولا باطلا، ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا هي موجودة ولا معدومة، ولا هي مجهولة ولا معلومة، ولا هي أشياء ولا هي لا أشياء. إيش تكون؟ هذا العدل. وقالوا: من هذا؟ ومن هذا علم العالم بأن له علما، مثل قولهم: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل به. هكذا الجهمية متأخرون يصفون الرب بهذا، يقول: رب لا داخل العالم ولا خارجه، مش شيء لا داخل العالم خليه يكون، لا وجود له، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مداخل ولا محيط. وشكور هذا، لكن يقول: لا، يمكن يوجد شيء لا دخل على وخارجه. مغارض ما هو؟ يقول: البنوة. ما هي البنوة؟ لا دخل على وخارجه. البنوة نسبة ابن إلى أب، والأبوة كذلك. هذا من باب المغالطة. نعم. بعد ثم أسلم أبو محمد في الرد عليهم معد هذا سفسطة وهذيانا محضا، وقد أشكلت على العلماء أحوال أبي هاشم هذه وجهلوه بها وشنعوا عليه. يقول البغدادي في كلامه على هذه الأحوال: وزعم أن الله عالم لكونه على حال، قادر لكونه على حال، وزعم أنه لكونه عالما بكل معلوم حالا دون بكل معلوم حالا دون الحال التي لأجلها كان عالما بالمعلوم الآخر، وكذلك لكونه قادرا على المقدور حال لا يقال أنها الحال التي لكونها عليها كان قادرا على المقدور الآخر. مقصود هذه المحالات ثلاثة معروفة: طفرة النظام، وكسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم الجبائي. هذه المحالات الثلاثة اللي لا وجود لها. كسب الأشعري، الأشعري هو العبد لا قدرة له، والله تعالى هو الخالق، ثم يفت كسبا، كيف لا قدرة له ولا كسب؟ غير معقول. هذا كسب الأشعري غير معقول، وأحوال أبي هاشم. المعلم رحمه بين في التدمرية أن الأحوال لا وجود لها، وإنما وجود لها في الذهن. نعم. قال: أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر. هذول مؤول يحرفون، هذول يحرفون النصوص. نعم. الله إليك. مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش. مثل استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر. نعم. أو بمعنى ظهور نوره للعرش. أو بمعنى انتهاء الخلق إليه. إلى غير ذلك من معاني المتكلفين.

كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يلزمه إقدام ذكر الإقدام في نسخة الإقدام ونسخة إقدام. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وأن نهايته الحيرة والاضطراب وأن الحار اضطربوا وأن تمنى كثير منهم أن يموت على عقيلة العجائز، قال يا ليتني أموت على عقيلة أمي، قال بعضهم يا ليتني أموت على عقيلة عجائز من أبوه، وهم كبار المتكلمين لكن حصل على الحيرة والشك والاضطراب. صلى الله العافية. نعم. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبه أو هو شبهة ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية. ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. يتمسك بمذهب أو يتمسك بدليل لكن بلفظ مشترك يشمل ويشمل غيره. نعم. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهم في الغر ما يوهمه الغر. يعني الإنسان ضعيف البصيرة الذي ما عنده إطماع في الأمور الغر ليغتر. نعم. الله عليك. أوهم في الغر ما يوهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسن الضد وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر. نعم، يوصل النهاية أصل إلى التعطيل الكامل انتهى، والذي ما دخل هذا في عافية، لكن الذي في الوسط هذا هو اللي خطر يصل إلى الغاية، عليه خطر أصل يصل إلى الحلاك. نعم. أحسن الله عليك. نعم. قال عفى الله عنك. فما بقي يخاف من شيء آخر. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. نعم. وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر. فإن ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله، وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقولات من المقالات المأخوذة. فإن ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله، وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة. متوهم؟ نعم. بالهاء. فمتوهم وفي نسخة فيتوهم بالحاء ولا بالهاء؟ بالهاء. توهم. نعم. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا، وفي نسخة لمعظمه هؤلاء. وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان. يفسد الأديان نصف متفقه فيها أنفاق الفقهاء، يفسد الأديان ما توصل إلى، يفسد الأديان، يفتي على غير بصيرة، نصف فقيه يعني ما بلغ رعاه، يظن أنه عنده علم فيفسد الأديان. والطبيب كذلك يفسد الأبدان، نصف متفقه ما بلغ الطب النهاية، تعلم توسط وظن أنه طبيب، ثم نفسه طبيب فيفسد الأبدان. ها متكلم عندك؟ نعم. إيش نصف متكلم؟ إيش؟ قال وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. نعم. هذا يفسد الأديان. هذا المتفقه. نعم. وهذا يفسد البلدان. وهذا أو متكلم. لكن ذاك يفسد العقائد. وهذا يفسد إيش؟ المتفقه ومتكلم يفسد إيش؟ يفسد الأديان. نعم. وهذا يفسد البلدان. هذا النحو. لا. إيش؟ متفقه. يفسد البلدان. إيش؟ قال عفى الله عنك. عندك متكلم ومتفقه. أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان. المتكلم. نعم. وهذا يفسد البلدان. متفقه. وهذا يفسد الأبدان. المتطبب. نصف متطبب. وهذا يفسد اللسان. اللسان النحو. نصف نحو. الله عليك. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج فقالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير كل واحد رد ومردود عليه، هناك من يرد عليه ويبطل مذهبه ويرد على غيره ويرد عليه وهو مردود عليه، كل كاسر مكسور. نعم. الله عليك. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يعني ينظر عليهم بمنظرين، منظر إذا نظر إنه عرض على الكتاب والسنة وأنهم أقبلوا على الكلام يحق له التأديب والضرب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، الضرب بالجريد والنعال والتأديب. ومنظر آخر ينظر إليهم بعين الرحمة والشفقة أنهم مبتلوا وأنهم مصابوا، فنسأل الله لهم الهداية، نسأل الله ولهم الهداية. فالإنسان ينظر بهذا النظر، نظر الرحمة يرحمهم لأنهم مبتلوا ولأنهم ابتلوا بهؤلاء الأئمة وهؤلاء الشيوخ الذين أضلوهم. ومن جهة ينظر إليهم لأنهم عرضوا عن الكتاب والسنة ومحتاجون إلى تأديب وسد، ينظر إليهم بالمنظرين. نعم. الله عليك. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم